ثم توجه سارعا الى الشام. فلحقته هاجر وقالت يا ابراهيم تضعنا هنا لا انيس ولا احد. وابراهيم عليه السلام سائر لا يلتفت اليها. فكررت ذلك مرارا وهو لا يلتفت عليه الصلاه والسلام. فحينما رأته لا يلتفت قالت الله امرك بهذا؟ قال عليه الصلاه والسلام نعم. قالت رضي الله عنها اذا لا يضيعنا. فلو جئنا الى هنا بامر الله فلن يضيعنا الله. فوضعهما ولهب. فلما صار في مكان لا تراه هاجر توجه الى الكعبة، جعل وجهه إلى الكعبة مكانها ودعا بهذا الدعاء العظيم، ومنه ربنا إني أسكنت من ذريتي. من هنا تبعيضية لأنه أسكن بعض ذريته. فصارت هاجر تشرب من الماء من السقاء وتأكل من التمر وترضع ابنها إسماعيل رضيع صليب. فنفد الماء والتمر فعطشت، ونتيجة لعطشها لا يكون فيها لبن لابنها، فعطش الأب الولد وصار يبكي بكاء شديدا. وصارت لا تطيق الوقوف عنده لشدة بكائه وتضجعه وهو صغير. فنظرت حول هذا إلى أقرب جبل يمكن أن تصعد عليه، جبل الصبر. فصعدت على الصفا لعلها ترى أحدا تستغيث به، فلم ترى أحدا فنزلت. فلما صارت في بطن الوادي هاولت أسرعت سعت، ثم صعدت على المروة ونظرت يمينا وشمالا فلم ترى أحدا فنزلت ورجع إلى الصفا وفعل ذلك سبع مرات. لعلها تجد أو تحس أو تسمع صوتا يوقظها ويوقظ ابنها. فعل ذلك سبع مرات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فذلكم السعي الذي يسعى من الحج والعمرة لسعي أم إسماعيل بين الصفا والمروة أبحث عن موقف. فلطف الله جل وعلا بها، وكان هذا المكان كله معروف بأنه لا ماء فيه ولا ساكن ولا طير، حتى الطير لا يوجد، لأن الطير يريد الماء والشجر ولا ماء ولا شجر. وإننا نمر به الطريق على طريق القافلة من اليمن إلى أراضة الشام، فيمرون بهذا الطريق. فلطف الله جل وعلا بها وبابنها، وجاء جبريل عليه السلام وغمز الأرض بجناحه فنبع ماء زمزم.

عند بيتك المحرم، عند بيتك، لأن كان هذا البيت هو الذي بناه آدم عليه الصلاة والسلام، ثم تهدم وزال أثره بالطوفان الذي أرسله الله جل وعلا على قوم نوح. عند بيتك المحرم، ومعنى المحرم الذي حرمه الله جل وعلا على المنتج وحرم فيه الدماء فلا يسفك فيه دم، وحتى الاشجار وحتى الشرك لا يعبد في هذا البلد الحرام، وحتى الحيوانات والسباع لا يتعرض لها. الحيوانات المسالمة لا يتعرض لها. عند بيتك المحرم، الله جل وعلا له ما في السماوات وما في الأرض، ولكن في بعض قوله جل وعلا بيتك كرامة وشريف وتكريم في هذه البقعة المباركة، فهو بيت من بيوت الله، بل هو أشرف بيوت الله جل وعلا. عند بيتك المحرم، محرم على الجبابرة لا يتعرضون له ولا ينتهكون حرمته إلا إذا أراد الله نهاية الدنيا، كما ورد أن للسويفتين يأتي وينقض الكعبة حجرا حجرا، فهذا عند قرب نهاية الدنيا حينما يعلم الله جل وعلا بذلك. عند بيتك المحرم، ربنا ليقيم الصلاة، تمام ربنا الأول والأوسط والأخير الصلاة، ربنا ليقيم الصلاة، اللام لام التعليم ولام العاقبة، أسكنت من ذريتي في هذا المكان، لا لا ليقيم الصلاة فقط، من الأعمال الصالحة الصلاة فقط، لا، التنبيه بالأعلى يشمله وما دونه، يشمله وما دونه، إذا أقام الصلاة حبه ما سواها، وإذا ضيع الصلاة فهم لما سواها قضية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة لسنة، نقوم بالصلاة ونقر على الكذب والسرقة والأفعال السيئة، لا، إذا أمرناه بالصلاة أمرناه بما أولنا، ربنا ليقيموا الصلاة، فهي أهم الأعمال بعد الاعتقاد الصحيح. فالصلاة عمل الجوارح، والاعتقاد الصحيح عمل القلب. أهم الأعمال بعد الشهادتين، بعد توحيد الله وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم، الصلاة. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، فاجعل أفئدة، أفئدة، أفئدة القلوب، اجعل القلوب تميل إليهم، اجعل أفئدة الناس رحمة من الله جل وعلا، قال اجعل أفئدة من الناس، من الطبيعية. ولو قال عبيدة الناس لن كب عليها فارس والروم واليهود والنصارى والمجوس وكل الناس، لكنه قال بل عن أفئدة من الناس. فالمراد بهؤلاء الناس من هم المؤمنون، أفئدة المؤمنين في أقصى الدنيا تحوي وتميل وتحب الحرام وإن لم تراه وتشتاق إليه. دعوة إبراهيم عليه السلام الآن في أقصى الدنيا، المؤمن يميل بقلبه إلى مكة ويشتاق ويود أن يظهر بالمجيء إليها، ويود لها الخير ويحب أن يرسل ما عنده إلى مكة، يرسل الخيرات والأطعمة والأرزاق ترسل إلى مكة وتباع في مكة وتوجد في مكة أكثر من بيعها وأرخص من أماكنها التي نتجت فيها. نعمة من الله وبركة دعوة إبراهيم. فاجعل أفئدة من الناس تحوي إليهم، تحوي إليهم يعني إلى من سكن مكة، يبيعون إليهم ويحبونهم. قال بعضهم أفئدة فيها تبديل وتأخير وأصلها أوفدة يعني وفود، وفود الناس، ولكن هي صريحة في أفئدة وأفئدة كما هو فؤاد، والفؤاد هو القلب، وإذا مال القلب إلى المكارم مال الجسم كله، لأن القلب هو سلطان الجسم، فإذا أحب مال الجسم كله، وإذا أبغض مال الجسم كله. فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. ما عندهم زرع، وما عندهم ماء، وما عندهم أشجار، وارزقهم من الثمرات. هيئ لهم الثمرات وارسلها لهم واجلبها إليهم. فاستجاب الله له مقربا من الشام قطعة تنبت بها كل الفواكه والثمرات، وهي القرف، فهي موقوتة من الشام. قال بعض العلماء من حوار نزعت حوران المنزلة المنزلة التي فيها الخيرات وضعت في مكان القرش والقرش الآن، وضعت الحجار ومكان اللي كان القرش أولا إلى حوران، فيقال أنها أرض ذات حصى لا تنتج، وأنا لم أرها، وممكن من رآها يعرف ذلك، أن هي منتجة ويحرز أنها تغيرت بوسائل الري والزراعة الحديثة والإنبات والزرع. كانت الأول لا تنبت ولا نبات فيها. مضى الله جل وعلا القطعة هذه الحورات وجعلها في مكان الطائف نعمة لأهل الحرب، ورزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. هذه دعوة الأمة من إبراهيم عليه السلام. والآن تجد جميع الفواكه والثمرات من جميع ومن شتى بقاع الحرب موجودة في مكة ولله الحمد، ومنصرة وذو قيمة مناسبة. نعمة من الله جل وعلا.